وإن استعداد الناس لأن ينهجوا المنهج الشوري غير متوقف على أن يكونوا مندوبين في البحث والنظر على أصول الجدل المقررات لدى أهله، بل يكفي كونهم نصبوا أنفسهم وطمحت أبصارهم للحق وضبط المصالح على نظام مرافق لمصالح البلاد وأحوال العباد. حاشية تاريخ الإمام الجزء الثاني صاد 203 و204، انتهت الحاشية. وإذا وجبت الشورى على الحاكم والمحكومين سواء، فإن وظيفة الحكومة بعد ذلك في الأمة تمكين الأفراد من العمل في حرية وبالوسيلة الصحيحة لخير أنفسهم وجماعتهم. إن شأن الحكومة ليس إلا أن تطلق للناس عنان العمل فيعملوا لأنفسهم ما يعلمونه خيرا، فإن أي حكومة قيل إنها عادلة حرة لم يكن لها إلا أن أباحت للناس أن يدخلوا في أي باب من أبواب المنافع ويطلبوا الخير الحقيقي بكل وسيلة. حاشية تاريخ الإمام الجزء الثاني صاد 149، انتهت الحاشية. ولم يفت محمد عبده أن يتناول في الجانب القومي كذلك الصلة بين ما يشرع من قوانين وبين أحوال البلاد القائمة، وهو يرى ضرورة الصلة القوية بينهما، ولو كانت أحوال البلاد وعاداتها غير سليمة كل السلامة. يقول: ولا يتوهم أن القانون العادل المؤسس على الحرية هو الذي يكون منطبقا على الأصول المدنية والقواعد السياسية في البلاد الأخرى انطباقا تاما، فإن البلاد تختلف باختلاف المواقع وتباين أحوال التجارة والزراعة، وكذلك سكانها يختلفون في العوائد والأخلاق والمعتقدات إلى غير ذلك، فرب قانون يلائم مصالح قوم لا يلائم مصالح آخرين، فينفع أولئك ويضر بهؤلاء، إذ على مؤسس القوانين أن يراعي اختلاف الناس على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم وطبيعة أراضيهم ومعتقداتهم وكافة عوائدهم، ليتسنى له أن يحدد مصالحهم ويربط أعمالهم بحدود تجر إليهم جلائل الفوائد وتسد عليهم أبواب المفاسد، وحينئذ لا يسوغ لأرباب الشورى أن يجاروا غيرهم غير بلادهم في سن القوانين. ثم يضيف قائلا: وقد جرت عادة المشرعين في كل زمان أن يراعوا في وضع القوانين درجة عقول الذين يراد وضعها لهم حتى لا تكون مبهمة عليهم، فلا يتأثر لهم فهمها ولا معرفة الغرض منها، وأن يلاحظوا العوائد والأخلاق ملاحظة تامة، فلا يخرجوا في تأسيس القوانين عما تقتضيه من الشدة والتخفيف، فرب طائفة من الناس ينفع فيهم الزجر الخفيف ويربعهم الوعد بالجزاء الهين إذا كانت طباعهم سهلة الانقياد، ورب أمة فترت أفرادها على الغلظة ومجافات الرقة وكانت بواطنهم منطوية على الخسة والسفالة ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف، فهؤلاء لا يربعهم عن غيهم إلا القوانين الصارمة المؤسسة على الجزاءات الشديدة. حاشية تاريخ الإمام الجزء الثاني صاد 159، انتهت الحاشية. وبالجملة فليست هيئة النظام المدني لأمة من الناس سوى صورة لمادة الملكات التي اكتسبها أفرادها من مألوفاتها وعوائدها التي نشأت عليها، سواء كانت منبوحة أو مذمومة، وإن اختلاف قوانينها في معارج صعودها ومدارك هبوطها لا ينفك عن هذه الملكات مهما تغيرت أصنافها وتبدلت شؤونها، وهذا ما جعل عقلاء الناس يجتهدون أولا في تغيير الملكات وتبديل الأخلاق عندما يريدون أن يضعوا للهيئة الاجتماعية نظاما محكما، فيقدمون التربية الحقيقية على ما سواها ليتسنى لهم أن يحصلوا هذه الغاية، بل يجعلون في نفس القوانين النظامية فصولا وأبوابا لضبط الأخلاق وحفظ الملكات الفاضلة، فتصبح الأخلاق فاضلة والعادات حسنة وتسير الأمة في طريق الاستقامة إلى خير غاية. حاشية تاريخ الإمام الجزء الثاني صاد 163 انتهت الحاشية. والقانون على هذا النحو يجب أن يمكن له في التطبيق وأن تكون له وحدة السيادة. يقول في ذلك: فإذا أرادت تلك الأمة أن تعيد مجدها الأفيل وعزها الأول فلا بد لها من إعادة شأن القانون، فتشيد منه ما هدمته يد الغرور وبددته سطوة الفجور، وتأخذ الوسائل النافعة لاستمالة قومها إلى التمسك بقواه وهداه. حاشية تاريخ الإمام الجزء الثاني صاد 92. وبهذه النقط الثلاث الرئيسية التي أثارها الشيخ محمد عبده بتفكيره في الجانب القومي، وهي الوطن والشورى في الحكم وصلة التشريع بالأسس المقومة لسكان الوطن من لغة ودين وعادات وأخلاق، وضع أمام المواطن الحقائق التي يجب عليه الحرص عليها والدفاع من أجلها، وهي تلك الحقائق التي تحدد شخصيته كإنسان ومواطن. فلا ينبغي له أن يفرط في وطنه مهما كان حال هذا الوطن، ولا أن يفرط في لغته ودينه وأخلاقه وعرف مواطنيه، كما يجب أن يتمسك بالشورى في الحكم حاكما أو محكوما إذا تكون للأمة رأي عام يجمع المواطنين في دائرة واحدة ولم تقسمهم الأهواء والشهوات إلى أغراض مختلفة. ويشير هنا في حديثه عن ضرورة الربط بين التشريع وأحوال البلاد إلى نظرته إلى القانون، فهو ينظر إليه على أنه حافظ لحال قائمة دون أن تكون له هو نفسه إمكانية أن يحدث فيها تغييرا، وإنما مرجع التغيير في عادات الأمة أخلاقها وتوجيهها إلى التربية دون التشريع. وهكذا تكون التربية في نظره هي التي تمهد وتدفع، والقانون هو الذي يحفظ ويكرس ويحرس. ويزيد الشيخ محمد عبد في توضيح ذلك بقوله: ليست القوانين التي تفرض العقوبات على الجرائم وتقدر المغارم على المخالفات هي التي تربي الأمم وتصلح من شأنها، فإن القوانين لم توضع في جميع العالم إلا للشواذ والهفوات والسقطات. أما القوانين المصلحة فهي مواميس التربية الملية لكل أمة. حاشية تاريخ الإمام الجزء الثاني صاد 469 انتهت الحاشية. الجانب الاجتماعي. وتناول الشيخ محمد عبد في الجانب الاجتماعي الروح الجماعية، عيوب المجتمع، الاقتصاد الوطني. الروح الجماعية. تناول محمد عبد ضرورة تقوية الروح الجماعية في الأمة مع إضعاف الفردية أو الانفصالية، وطريق ذلك في نظره التربية الحقة، والتربية الحقة هي التي تقوم على رعاية التعاليم الإسلامية. يقول: إن التغالب في هذه الأوقات أصبح معظمه إن لم أقل جميعه تغالب الأفكار والآراء، فالأمة ذات البسطة في الأفكار والمهارة في المعارف هي الأقوى سلطانا والأقوم سياسة، وهي الغالبة على ما سواها من الأمم. حاشية تاريخ الإمام الجزء الثاني الصاد 144 انتهت الحاشية. إن الإنسان لا يكون إنسانا حقيقيا إلا بالتربية، وليست هي إلا عبارة عن اتباع الأصول التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من الأحكام والحكم والتعاليم. تعلم الإنسان الصدق ومحبة نفسه، فإذا تربى الإنسان أحب نفسه لأجل أن يحب غيره، وأحب غيره لأجل أن يحب نفسه. إذا تربى الإنسان أحس في نفسه أنه سعيد بوجود الآخر معه. ولكن نحن في وسط لا يحس فيه أحدنا إلا أنه شقي بوجود غيره، وقد ذهبت الثقة بيننا أدراج الرياح، وخلفتها الشكوك والريب والظنون الأثيمة المولدة للوساوس والأوهام، ولا شقاء للمرء أعظم من وجود ضميره في هذا الشقاء. ولو كنا متربين لانبث فينا إحساس واحد يؤلف بين شعورنا وحاجتنا وحينئذ يحس كل فرد منا بأن عليه وظيفة يؤديها لنفسه وغيره. إن العلم الحقيقي هو الذي يعلم الإنسان العلاقة الموجودة بينه وبين غيره من الأفراد في جامعته، فهو أيضا يعلم الإنسان من هو ومن معه، فيتكون من ذلك شعور واحد وروابط واحدة هي ما يسمونه بالاتحاد. ألا إن الاتحاد ثمرة لشجرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجذور، هي الأخلاق الفاضلة بمراتبها. فعلى المسلمين أن يربوا أنفسهم تربية إسلامية حقيقية ليجنوا تلك الثمرة، وبغير ذلك كل أمل باطل، وكل الأماني أحلام وأوهام، وكل احتجاج بغير سعي عجز. الناس في كل الأمم أكفاء في التمثيل، ولا نقص في الدنيا إلا من جهة العقول والأخلاق، فهي لا تكمل إلا بالتربية، وما وراء ذلك من العلوم لا يبث فيها غير القلق والهذيان. حاشية تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صاد 469، انتهت الحاشية. والسبب في فقر البلاد عدم سريان روح التربية الشرعية العقلية التي تجعل إحساس الإنسان بمنافع بلاده كإحساسه بمنافع نفسه، وشعوره بأضرار وطنه كشعوره بأضرار ذاته، إن لم نقل تجعل الإحساس الأول أقوى من الثاني وتزيد في إحساس الإنسان بمنافعه ومضاره. حاشية تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صاد 154، انتهت الحاشية. ولما تشوقت النفوس بأن تكون التربية في المدارس على هذا النمط المفيد الذي عول عليه جميع الأمم المتمدنة في مبادئ تعاليمهم، فإن من تتبع قوانين التعليم في الممالك الأوروبية رآها بأسرها موجهة للابتداء بالتعاليم الدينية والاستمرار عليها إلى ما يزيد عن 6 سنوات تقريبا. حاشية تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صاد 80 و81، انتهت الحاشية. وقد استرسل الشيخ محمد عبد الوافاض في صلة التعليم الإسلامية بالمعرفة العقلية السليمة والتهذيب النفسي الحقيقي، وبين يدوى ذلك على الأخص في المرحلة الأولى من مراحل التعليم، بما كشف عن صلة التعليم الإسلامية بطبيعة الإنسان ومدى تأثيرها عليها تأثيرا توجيهيا سليما، كما رسم الطريقة التربوية لنفع النفس الإنسانية بهذه التعليم. وهو إذ يحاول أن يكشف علة الضعف الحقيقية في الأمة والجماعة الإسلامية، لم يرى هذه العلة في غير فقر النفوس وسوء توجيه العقول، ولم يرها في أرض مصر وسمائها، ولا في طبيعة البلدان الإسلامية الأخرى، وأرجع فقر النفوس وسوء توجيه العقول إلى سيطرة الأنانية وانحلال معنى الجماعة في نفوس الأفراد، إما بسبب الجهل المطلق أو بسبب سوء فهم الإسلام والحياة. ومن أجل ذلك كانت محاولته لإصلاح هذه الحال محاولة تفتيشية عن العلاج الحاسم في تحقيق هذا الإصلاح، فحدد الإصلاح بأنه استعادة الروح الجماعية والروح القومية والروح الإسلامية والروح الإنسانية العامة، وحدد العلاج طبعا لذلك بالتنشئة الدينية وقيام المرحلة الأولى من مراحل التعليم على التعاليم الإسلامية. ولكنه مع ذلك لم يرد أن يقصر منهاج المدرسة على هذه التعاليم، بل جعل هذه التعاليم أساسا رئيسيا في منهج المدرسة، على أن تضاف إليه العلوم والصنائع التي تنفع الناشئ في حياته وتجعله لا يقل عن الغربي في سيطرته على الحياة. وجوب مساهمة الأغنياء في تعليم الأمة، وهو يطلب من التعليم أن يكون تربية توصل إلى ملكات وعادات وتقود إلى توجيه غير مضطرب، وإذ يطلب في التربية أن يكون أساسها إسلاميا حتى تكون هناك جماعة وروح جماعية تسود النوازع الفردية، وبذلك يتحقق التماسك، ثم يتحقق هدف الأمة من عزة وسيادة. إذ يطلب ذلك كله يطلب من الأغنياء أن يسهموا في التعليم، ويوضح أن إسهامهم في هذا النوع من التعليم تقتضيها ضرورة اجتماعية خاصة بهم، لأنهم معرضون للتهديد في أموالهم وأنفسهم من الأجنبي عنهم قبل الفقير من مواطنيهم. يقول: أفلم يبصر الأغنياء أنه لا معنى لشدة البأس في أيامنا هذه إلا تضرع الحكمة وتبطن الدهاء؟ ألم يقفوا على الأسباب التي أعدها غيرنا يريد الغرب لنيل أعلى مراتب المجد في أوطانه، ثم اندفع إلينا لا ندري ماذا يريد أن يصنع بنا؟ فإن عقلوا جميع ذلك أفلا يفقهون أنهم إن لم يكونوا نصراء لجيش العلم أصبحوا على شفا الخطر؟ فعلى الأغنياء منا الذين يخافون من تغلب الغير عليهم وتطاول الأيدي الظالمة إليهم أكثر من الفقراء أن يتآلفوا ويتحدوا ويبذلوا من أموالهم في افتتاح المدارس والمكاتب واتساع دوائر التعليم حتى تعم التربية وتثبت في البلاد جراثيم العقل والإدراك وتنمو روح الحق والصلاح وتتهذب النفوس ويشتد الإحساس بالمنافع والمضار، فيوجد من أبناء البلاد من يضارع بني غيرها من الأمم، فنكون عند ذلك معهم في رتبة المساواة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ألم يعتبروا بالجمعيات الأوروبية التي لم يكن أعضاؤها إلا الزارعين والصانعين والتجار كيف يبلغ إيراد الواحدة منهم نحو 30 مليونا من الجنيهات، وبعضها أكثر وبعضها أقل، وجميع ذلك يصرف في بث المعارف والعلوم واتساع دائرة المصانع والفنون وتقوية روح التربية الحقة التي لا شأن للبلاد إلا إذا تحلى أبناؤها بحلاها؟ حاشية تاريخ الإمام الجزء الأول صاد 143 إلى صاد 150 انتهت الحاشية. التعليم الديني يحتاج مسلكا آخر، والشيخ محمد عبده إذ يقوم التعاليم الدينية إلى هذا الحد في خلق جماعة قوية قوية في معارفها واتجاهها وسيطرتها على الحياة وحصولها في المجال الدولي على وضع لا يقل شأنا عن الأمم الأخرى القوية السائدة، يرى أنه لا يتم هذا الأثر الإيجابي في توجيه المواطنين وجهة سليمة نافعة وهي الوجهة الجماعية إلا إذا تغير مجرى التوجيه القائم وخلت الثقافة الإسلامية من عوامل الضعف والجمود وهي عوامل الانحراف التي طرأت عليها وعلى الأخص في الحقبة الأخيرة في تاريخ التأليف الغربي الإسلامي. يقول رحمه الله في ذلك: إذا استقرينا أحوال المسلمين للبحث عن أسباب الخذلان لا نجد إلا سببا واحدا وهو القصور في التعليم الديني، إما بإهماله جملة كما هو في بعض البلاد، وإما بالسلوك إليه من غير طرقه القويمة كما في بعض آخر. أما الذين أهمل فيهم التعليم الديني فجمهور العامة في كل ناحية لم يبقى عندهم من الدين إلا أسماء يذكرونها ولا يعتبرونها، فإن كانت لهم عقائد فهي بقايا من عقائد الجبرية والمرجئة، من نحو أنه لا اختيار للعبد فيما يفعله وإنما هو مجبور فيما يصدر عنه جبرا محضا، فلهذا لا يؤاخذ على ترك الفرائض ولا على اجتراح السيئات، ومثله إن رحمة الله لا تدع ذنبا حتى تشمله بالغفران قطعا لا احتمال معه للعقاب، فليفعل الإنسان ما يفعل من الموبقات وليهمل من المفروضات فلا عقاب عليه، وما شاكل ذلك مما أدى إلى هدم أركان الدين من نفوسهم واستل الحمية من قلوبهم، ولا منشأ له إلا عدم تعلمهم عقائد دينهم وغفلتهم مما أودع في كتاب الله وسنة رسوله. وأما الذين أصابوا شيئا من العلم الديني فمنهم من كان همهم علم أحكام الطهارة والنجاسة وفرائض الصلاة والصوم وظنوا أن الدين منحصر في ذلك، ومتى أدوا هاتين العبادتين على ما نص في كتب الفقه فقد أقاموا الدين وإن هدموا كل ركن سواهما ويشتركون مع الأولين في تلك العقائد الفاسدة. ومنهم من زاد على ذلك علم الفروع في أبواب المعاملات متخذا ذلك آلة للكسب وصنعة من الصنائع العادية، وأولئك الأغلب من طلاب الإفتاء والقضاء ووظائف التدريس وما شاكل ذلك، لا ينظرون إلى الدين إلا من وجهة ما يجلب إليهم المعيشة، فإن مال بهم طلب العيش إلى مخالفته لم يبالوا بذلك، معتقدين على مثل عقائد الجهلة مما قدمنا. وهؤلاء لا تختص مفاسد أعمالهم بذواتها، ولكنها تتعدى إلى أخلاق العامة وأطوارهم، فهذا القسم أعظم الأقسام خطرا وأشدها ضررا في العامة والخاصة وما أفراده بقليل. إن إصلاح الجداول في التعليم لا يتم بأن يدرج في فنون المدارس الإسلامية بعض الكتب الفقهية مع بقاء التعليم على طرقه المعهودة في المساجد وفي دروس بعض العلماء، فإن العلوم العالية إذا لم تبنى على عقائد صحيحة وإيمان صادق لا تلبث أن تضمحل، ولئن ثبتت فإنما تسوق إلى أعمال خالية عن النيات وخاوية من سر الإخلاص، فتكون أشبه شيء بالباطلة في عدم ترتب الأثر المطلوب عليها كما قدمنا. فلا بد أن يوجه النظر إلى أن تقوى به العقيدة ويستحكم سلطانها على العقول، ثم إلى تربية تذكر بما ينال النفس من ذلك الفن، فيكون التذكار مستحفظا لما يصل إليها منه، ثم إلى فن الفقه الباطني، إلى فن الضمير، وهو ما تعرف به أحوال النفس وأخلاقها، والمهلك منها كالكذب والخيانة والنميمة والحسد والجبن وسائر الرذائل، والمنجي منها كالصدق والأمانة والرضا والشجاعة وسائر الفضائل. ويضم إلى ذلك باقي علم الحلال والحرام على ما هو مذكور في الكتاب والسنة ومتفق عليه بين أئمة الملة الإسلامية، إلى تربية تحفظ وتروض على العمل بما تعلم به. ثم يكون التعليم في هذه الفنون المذكورة والتربية على وجه يتفق مع قواعدها، مستندين إلى الشرع الشريف، بحيث تذكر مآخذها من القرآن والسنة الصحيحة وما صح أثره من أقوال الصحابة وعلماء السلف الأول ومن حذى حذوهم كحجة الإسلام الغزالي وأمثاله. فالمقصد بالذات علمان، علم الظاهر وعلم الباطن، وهما أصلان ومجموعهما ركن الإصلاح، والركن الآخر التربية بما يهديان إليه حتى تصير العلوم ملكة راسخة تصدر عنها الأفعال بلا تعمل، ثم أتبعهما فن آخر يقوى على الغرض منهما، وهو فن التاريخ الديني، خصوصا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والخلفاء الراشدين. وهذا المنهج التربوي وضعه الشيخ محمد عبده للتفقيه العام بالثقافة الإسلامية، وهو الذي جعله أساس المرحلة العامة في التعليم، وتحدث بعد ذلك عن مناهج أخرى لتخريج المدرسين والدعاة والمرشدين لا مجال للحديث عنها هنا، لأننا بصدد عرض وجهة نظره في قيام التربية العامة على أصول إسلامية وضرورة الأخذ بها في تلافي الحال الفاسدة في الأمة، تلك الحال التي ذكرها غير مرة وأشار إلى علتها في وضوح، وهي تفشي الأنانية وانعدام الروح الجماعية. عيوب المجتمع المصري. يتعرض الشيخ محمد عبده في هذا الجانب الفكري إلى عيوب المجتمع المصري، وهي نفسها تقريبا عيوب المجتمع الشرقي الإسلامي في وقته بوجه عام، وهو يحلل أسبابها وعللها، وأذكر ما يراه كفيلا بإزالتها. فيصف أحاديث المجتمع المصري بأنها عنوان على سوء الفهم للحياة وعلى عدم الجد فيها وسوء التربية وعدم تهذيب الخلق. وأرجو أن تتوجه أحاديث المجتمع إلى النافع الصالح على نحو ما في البلاد الأوروبية كما كان في وقته، أو على نحو ما كان في صدر الإسلام أو لدى الأمم الراقية في التاريخ. وأسأل قارئيه ألا يفهموا من كتابته في هذا الجانب الاجتماعي أنه يقصد لوم فريق معين من الناس بل غرضه الإصلاح والتهذيب. ويتحدث عن الزواج كضرورة اجتماعية، وفي الوقت نفسه يعد تعدد الزوجات مضرة اجتماعية، فيذكر أن الاختيار في الزواج قائم على طبيعة الإنسان باعتبار أنها طبيعة مفكرة لها اختيار من جانب، وأن لديها الميلة الغريزية إلى التعاون من جانب آخر، وكل من الأمرين يطلب من الإنسان أن يتخير إذا تزوج، أما أحدهما فيميز المرغوب من غير المرغوب فيه، وأما الثاني فيحدد من يمكن التعاون معه. ثم هو يعتبر الزواج نفسه عاملا من عوامل السعي الجدي في الحياة، وضربا من ضروب التنظيم في حياة الاثنين، بحيث أن أحدهما يكمل الآخر لمصلحتهما معا ومصلحة امتداد حياتهما في أولادهما والجماعة. أما الزواج بأكثر من واحدة فيرى الشيخ محمد عبده الناس غنيهم وفقيرهم قد اتخذوه طريقا لصرف الشهوة وغفلوا عن القصد الحقيقي منه، وهذا لا تجيزه الشريعة ولا يقبله العقل. فاللازم الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل كما هو مشاهد، عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما آية فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهي مقيدة بآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كما يجب عليهم أن يتبصروا قبل طلب التعدد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعا من العدل وحفظ الألفة بين الأولاد وحفظ النساء من الغوائل التي تؤدي بهن إلى الأعمال غير اللائقة، ولا يحملوهن على الإضرار بهم وبأولادهم، ولا يطلقون إلا لداع ومقتضى شرعي. شأن الرجال الذين يخافون الله ويقرون شريعة العدل ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن ويعاشروهن بالمعروف أو يفارقوهن عند الحاجة. ويذكر البدع ومدى دلالتها على الانحراف في الاعتقاد، فيذكر منها على الخصوص زيارة قبور الأولياء والتشويش على المصلين في المساجد بضرب الطبول والباز. وفي الوقت الذي كان يعيب فيه الشيخ محمد عبده مثل هذه البدع لم يكن مفتيا ولا قاضيا ولا معلما، بل كان محررا في صحيفة الوقائع المصرية، ونصيبه الذي ساهم به في محاربة عيوب المجتمع المصري والإسلامي ومن بينها البدع هو لفت النظر إليها والثناء على القائمين بالأمر عند اتخاذهم تدبيرا من التدابير ضد بدعة معينة، بالإضافة إلى ذكر الأسانيد الشرعية والقانونية أو الاستشهاد بأحوال الأمم وقت قوتها أو ضعفها على حال يريد بقاءه أو يريد إزالته. والرشوة كعنوان على الضعف الخلقي ينعى عليها إلى حد أنها تعتبر أنها أمارة على فقد الشعور بالواجب وأدائه في الأمة والأداة الحكومية على السواء، وأنها عادة شنيعة مضرة بالدين والدنيا في طباع أبنياء الهمم تقربا لذوي المناصب وتذللا خبيثا لا يجوزه الشرع ولا قانون البلاد، وتنفر منه نفس كل ذي إحساس إنساني، ولأنها أمر مضاد لمعنى الإنسانية ومضاد بالتالي للشرع وقانون البلاد. يرى الشيخ محمد عبده أن الراشي والمرتشي شركاء في هذه الجريمة الخلقية، بل يرى أن نصيب الراشي في ذلك أكبر، وحينئذ فما يلحق الراشي من اللوم أشد مما يلحق المرتشي وإن كان كل منهما مجرما، لأن الأول ضيع ماله واسترسل مع الجبن وضعف مع الوهم في مقام يستوي فيه الحاكم والمحكوم أمام القانون، وأمال المرتشي لأخذ الرشوة وقوى طمعه ودله على الشر وكلف نفسه بما لم يكلف به. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.